يمكن تلخيصها في الشهادات التالية: الزمالات من مختلف الكليات الملكية البريطانية، مثل الكلية الملكية البريطانية لأمراض الباطنة Membership of the Royal College of Physicians MRCPCH، الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للطب الأطفال وصحة الطفل وهلوم جرا، وهي شهادات تعتمد على التدريب بالإضافة إلى اجتياز الامتحانات المطلوبة. الشهادات الأخرى التي يمكن أن نضعها تحت مسمى واحد: الماجستير، الماستر أو الدكتوراه، دكتور أوف فيلسوفي، PhD أو MD، دكتور أوف ميديسن، وهي شهادات قائمة على البحث ولا ينصح بها إلا في علوم الطب الأساسية أو بالإضافة إلى الزمالات في الفروع الإكلينيكية، لأنها لا تعتمد على التدريب والممارسة. الشهادة الأخرى هي شهادة التدريب العالي من بريطانيا Certificate of Completion of Specialty Training، وتتطلب التدريب والعمل الفعلي لمدة 5 إلى 10 سنوات على حسب التخصص كطبيب متدرب بعد الانتهاء من الزمالة، وهي الشهادة المطلوبة للوصول إلى درجة استشاري في بريطانيا. وهناك فرصة أخرى لغير البريطانيين أو الأوروبيين، وهي العمل والتدريب في التخصصات الأساسية أو الدقيقة من غير الحصول على شهادة التدريب العالي من بريطانيا. وسوف أحاول أن ألقي الضوء على كل من هذه الاختيارات. الزمالات، معظم الزمالات يمكن الحصول عليها والطبيب يعمل في إحدى مستشفيات المملكة الكبيرة كما أشار الدكتور الحديثي. بعضها يتطلب الذهاب إلى بريطانيا لفترات متفاوتة قد تكون شهورا أو سنة، تحتاج إلى اجتياز امتحان الزمالة الأول، ويكون عادة عبارة عن أسئلة بإجابات متعددة وتطابق الاختيارات Multiple True False Best of 5 Extended Matching Questions، ومن ثم امتحان الزمالة الثاني وهو عبارة عن جزئين: تحريري وعملي مع ما يثبت التدريب في مركز كبير، وتلقي التدريب في المجالات التي تتطلب التدريب كالجراحة وأمراض النساء والولادة. وأحب أن أنوه هنا إلى صعوبة اجتياز الامتحان من غير معرفة الحياة العملية الطبية في بريطانيا، ولذلك ينصح للطبيب الذي ينوي أن يحصل على الزمالة من خلال تدريبه من هنا، وهذا ممكن، أن يذهب إلى بريطانيا لمدة شهور. التقديم يكون عن طريق التقديم للكلية الملكية، ويمكن الحصول على النماذج بتحميلها من موقع الكلية بالإنترنت، ووضعت هذه الصفحة من صفحات شبكة المعلومات، وهي لصفحة Royal College of Pediatric and Child Health، وكما يمكنكم أن تروا يمكن أن تجدوا كل المعلومات المطلوبة من الصفحات في شبكة المعلومات. لن أتكلم عن القواعد، ولكن يمكن أن تجدوا الشروط على كل الامتحانات ولكل الزمالات من الصفحات المختلفة للكليات الملكية البريطانية. الماجستير والدكتوراه شهادات تعتمد على البحوث وكتابة رسائل وأطروحات في مجال البحث Focus Research، مهمة في تخصصات العلوم الأساسية، مثلا شخص يتخصص في علم التشريح أو علم وظائف الأعضاء جدا مهم، وفي بلادهم يتخرج ويكون ساينتست. الدكتوراه تعتمد على بحث في موضوع معين ورسالة، وتدرب الطبيب جدا مهم، لا تدرب الطبيب لممارسة المهنة، لا ينصح بها الأطباء الذين فقط يمارسون الطب الإكلينيكي، فهي جيدة لهؤلاء الذين يختارون المجال الأكاديمي وتكون بالإضافة للزمالة. فعندما يكون الطبيب في بريطانيا حاصل على الدكتوراه في مجال معين ولا يكون لديه الزمالة أو CCST، لا يحق له أن يكون استشاريا. فالطبيب الذي سوف يعمل في مستشفى أكاديمي فمن ينصح أن يحصل على الزمالة، وإذا استطاع CCST بصعوبة طبعا CCST، ومن ثم في خلال هذه الرحلة يحصل على شهادة تعتمد على البحث لتطوير قدرة البحث لديه. ماذا عن CCST Certificate of Completion of Specialty Training؟ هي الشهادة المطلوبة للحصول على وظيفة استشاري في بريطانيا، شهادة تعتمد على التدريب والممارسة لمدة 5 إلى 10 سنوات بعد اجتياز امتحان الزمالة الذي يتطلب التدريب لمدة 2 سنين أخرى، ومعنى ذلك أن الطبيب البريطاني عندما يكون استشاريا يكون تدرب لمدة 7 سنوات تقريبا، أو في بعض الأحيان 12 سنة. من الصعب على الطبيب السعودي الحصول على مكان، لأنها تحتاج إلى إذن عمل Work Permit، ويفضلون الطبيب البريطاني أو الأوروبي، ولكن يمكن للطبيب السعودي الحصول على خبرة مماثلة في مختلف المراكز الجيدة في بريطانيا، ولكن أود أن أنبهكم إلى أن هناك مشكلة كبيرة في بريطانيا، وهي أن الطبيب السعودي عادة ما يقبل كملاحظ observer what they call it attachment، وهذا غير مفيد له. فعندما تعملون اتصالات مع المراكز المختلفة لازم تتأكدوا إنه you will have a job title SPR مثلاً specialized registrar SSO senior house officer عشان تمارس أو تمارسي المهنة زيك زيهم، على أساس إنك تتعلمي زيك زيهم أو تتعلم. ممكن الحصول على وظيفة من مدفوعة الأجر إذا اجتاز الزمالة مسبقاً ويكون التدريب على مستوى البريطانيين أنفسهم، ويمكن الحصول على وظائف جداً جيدة في مراكز مرموقة في الحقيقة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون الطبيب تتوفر فيه شروط العمل في بريطانيا من اجتياز الامتحانات المناسبة، والحصول على إذن عمل في أن اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان البلاب أساسي، أو الحصول على الزمالة. الحصول على الزمالة يعفي الطبيب من اجتياز امتحان البلاب. يتطلب التنسيق مع المستشفى طبعا المطلوب، لما تختار التخصص المعين تكون مستشفيات لها سمعة في هذا التخصص، مجلس الصحة البريطاني الجي ام سي جنرال ميديكال كونسل، وبالطبع الملحقية السعودية في لندن. آخر سلايدين بس حبيت أوضح إنه ما هو إيزي إنه للطبيب إنه يحصل على ورك بيرمنت من غير ما يجتاز الامتحان. في الحقيقة ما نعرف كيف أوبريت ذس، بس هو في ال anyway ال ال ال في ال الجزء الأعلى كله مخصص لل يعني الجزء الأعلى كله مخصص للأوروبيين أو مجتازين امتحانات من أماكن هم يدققون فيها زي أستراليا ونيوزيلندا وساوس أفريكا، ولكن إحنا هنا نجي في دول العالم الثالث، فهم عشان يخلوا الطبيب يمارس المهنة عندهم يجب أن يجتاز امتحان البلاب اللي هو البروفيشنال لينغويستيك اسيسمنت بورد، أو يكون عنده الزمالة اللي هو اكسمت هيم فروم ذا بلاب. يمكن التنسيق مع مجلس الصحة البريطاني والمستشفى لتنسيق ما يطلق عليه بالسبونسرشيب اللي يعفيك من البلاب، ولكن هذا صعب. فهو المسج اللي نقولها في الأخير إنه الدراسة في بريطانيا ممكن تحصل على جزء منها وانت جالس في السعودية بتسوي مثلا سعودي بورد، لكن إذا رحت بريطانيا تأكد وتأكدي إنك أنت تنخرطي في العمل من خلال الممارسة الفعلية، غير كده ما حيكون مفيد. أشكركم على حسن استماعكم. شكرا.